رسالة عالمية، واللي هيفهم ان رسالة عالمية وهيتعلق بالرسالة وهيتعلق بتحقيق مراد الله وهيعرف قدره كفرد، هيفهم قد ايه هو ضعيف. يعني الانسان لوحده مش هيعرف يشيل رسالة، فبيبدأ يبقى فرحان ان اي حد بيشيل، هيبقى فرحان ان اي حد بيتحمل، ويبقى فرحان ان اي حد بيحقق اي انجاز في هذا العمل، لان هو هدفه ان الرسالة توصل. وده بدهي. يعني انت لما تكون عندك مهمة وعينك على المهمة مش عينك على نفسك، فبتبقى نفسك ان المهمة تنجز. فلو انت نظرت لنفسك هتكتشف ان انت نفسك اضعف من انك انت تحملها لوحدك. ده مش تواضع، ده حقيقة. يعني مش انا متواضع او انت متواضع فانت تقول لي والله ايه اصل انا الرسالة برضه مش يعني الناس، لا لا لا، دي حقيقة. الفرد الوحيد اللي كان يقدر يشيلها لوحده هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، الوحيد اللي كان يقدر يشيلها لوحده هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة نفسهم ما يقدروش يشيلها لوحده. يعني ابو بكر الصديق ما يعرفش يشيلها لوحده وهو الصديق، عمر الفاروق ما يعرفش يشيلها لوحده. يعني هو اصلا بعد ما مات الرسالة تحملها مجموع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمة لأصحابي. بيقول طول ما النجوم موجودة يبقوا فاهمين إن السماء موجودة، إذا وجدتم النجوم انكدرت اعرفوا إن السماء اتربائت، اعرفوا إن هتكشف الحجب، اعرفوا إن ما عادش هيبقى فيه سماء. بيقول وانا امنة لاصحابي، يعني طول ما انا موجود محدش يامن، محدش يبقى مشكله عنده مشكله في الفتن، انا اكفيكم. لما كان عمر عايز يقتل الصبي اللي كان شاكين ان هو المسيح الدجال، المسيح الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اكفيكه. قال ان يظهر فيكم وانا موجود فانا كفيله. قال له مالكش دعوه، لو هو لو لو لو ظهرت الفتنه وانا موجود انا شيلها. لذلك بعد موت النبي عليه السلام ما فيش حد معصوم، انما في ايه؟ في الاجماع، يقول لك كلكم مع بعض كده هتعرفوا تشيلوا. لذلك الاجماع حجه، يقول لك اجماع مين؟ اجماع الصالحين، اجماع العلماء، اجماع الصحابه. إذا اجتمعوا على شيء فده بيعتبر إيه؟ حجة. ليه؟ لأن مثلا قال لا يتجتمعوا على ضلالة، ما يجتمعوش على ضلالة، لكن كأفراد ممكن يحصل إيه؟ يحصل تفاوت في الفهم وتفاوت في الأفعال. فنقطة إن ذكر العالمين رسالة عالمية، وإن كل إنسان له دور. العبرة لا بالكثرة ولا بالقلة، العبرة بالإيمان بالوحي. لو لو لو رأيتم الناس تسير على لو رأيتم رجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تحكموا عليه حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. إن المعيار هو الوحي، إن أحيانا ممكن يكون الكثرة مع الحق وأحيانا تكون كثرة مع الباطل. فهل الناس اعتبار الديمقراطية والكثرة هو الاعتبار الذي يدل على الحق؟ لا لا، ليس هذا هو معيار الحق. هل معيار الخوارق والمكاشفات والمشاهدات يقول لك اصل انا حسيت كده ان دي رساله؟ لا لا، حسيت دي رساله والكلام ده ايه تقوله في المنامات. انما المعيار اللي بنحاسب عليه هو ايه؟ هو الوحي، هو معيار الوحي. ان احنا بنعرف الخير والشر منين؟ من الوحي. سيبك بقى من انا حسيت ان دي رساله، واصل انا كنت شايف واصل راجل صاحب كرامات، واصل انت ما تعرفش ده بيعمل ايه. كل ده يعرض على الوحي. كده اقصد ان الصحابة اجتمعوا على خير، فانا ما اقدرش اقول ان انا اذم الاجتماع او اذم الكثرة مطلقا ولا امدح الكل مطلقا، لان لو انا اطردت ده، يعني انا مش معترض، انا وصف القرآن ان غالب اهل الحق عدد قليل ده حقيقي، لكن انا مش هعتبر ان الكثرة والكل هي المعيار اصلا، لان احيانا انت ممكن واحد يكون الشيطان في وقت من الأزمان أو في وقت من الأوقات في صالحين عدد كبير، وهو قرر إن هو إيه، هو يبقى الكلة، فبيعتبر نفسه دايما يعيش إن هو الصح، لأن هو مظلوم، يعيش المظلومية مع إن هو أصلا عليه أن ينصاع للحق. عشان كده بقول إن الكثرة والكلة ليس هو المعيار دائما، إنما المعيار هو الوحي. إن معيار في أوقات بيبقى فيها العدد، يا الله سبحانه وتعالى قال إنما أصلا قال يخفض القسط ويرفعه. قصة التمكين، قصة إن واحد كان غلام يعيش عنده كل الإمكانيات إن هو يكون إنسان كويس، وابتلاه الله سبحانه وتعالى فتحط في أسوأ بيئات، وابتعد عن كل مواطن القوة. واحد نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل، يعني لم يأتي على البشر زمان رجل له مثل هذا النسب، يوسف ابن يعقوب، إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. ايه ده، ايه الجمال ده؟ فانت متخيل ان انت واحد شارب الخير، شاربه رضعه، ولما متخيل بقى ان ده هيطلع، يعني هيطلع حاجة عظيمة جدا، تفاجأ ان هو بشربه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يعني حتى يعني ايه، اشتريه يا عم اي حاجة يا عم، ما يسويش بس هاته، ده ما يسويش. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الخليل ما يسويش عند الناس. وبعدين سبحان الله كيف ان الله مكن له في قلب المرأة واشتروه، وبعدين ربنا قال وكذلك مكننا ليوسف، وكذا كيف ان الله مكن له في مكان يمارس فيه الدين. يعني قصة يوسف قصة صراحة عظيمة. هل يعني ربنا تولى يوسف عليه السلام وربى يوسف عليه السلام وحفظ يوسف عليه السلام ومكن يوسف عليه السلام وابتلى يعقوب عليه السلام يعني سنة الله في البلاء واضحة جدا في هذه السورة. هل قصة يوسف هي أحسن القصص؟ يبقى قصة القرآن هي أحسن القصص. كان شيخ الإسلام تكلم في هذه المسألة، كان بيقول إن قصة يوسف عليه السلام ليست هي أفضل قصة القرآن من حيث الموضوع. فغاية ما عودي يوسف عليه السلام كان حسد من إخوته له، لكن وشتان بين من عودي لأجل شخص وبين من عودي لأجل الدعوة. يعني نوح عليه السلام عاده قومه لأجل إيه؟ دعوته. وهود عليه السلام عاده قومه لأجل إيه؟ دعوته. وموسى عليه السلام عداه قومه لأجل دعوته. ويوسف ليس أفضل المرسلين، يوسف نبي، وهناك أنتوا عارفين المرسلين أفضل من الأنبياء، ومن العزم ويقول العزم الرسل أفضل المرسلين. فعلى مستوى الأشخاص وعلى مستوى الصراع وعلى مستوى القصة وعلى مستوى سبب القصة، ليست قصة يوسف عليه السلام هي الأفضل مطلقا. فالعلماء لهم اللي رجح ان قصة يوسف هي الافضل، رجح لانها قصة متكاملة، لانها سردية، لانها بدأت من الطفولة حتى ايه، حتى الكهولة، لانها لكن هكذا القرآن. فهو هنا بيقول ان هذه من الاحسن قصة القرآن عموما هي افضل القصص، وقصة يوسف من هذه القصص. وربنا سبحانه وتعالى بيقص القصة ليه؟ القصة يا جماعة يعني ايه؟ يعني عارفين قالت لاخته قصي، قصي يعني ايه؟ تتبعيه. فالقصة هو الفعل أو الحدث أو الخبر الذي يتلو الخبر، الذي يتلو الخبر، فبيبقى إيه؟ بيبقى قصة، بيبقى معنى وراء بعضه البعض. وربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الأنبياء أو قصص الصالحين أو قصص حتى الطالحين في القرآن ليكون عبرة. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة يوسف عليه السلام قال ذلك من أنباء الغيب. يعني هذه النبأ يا جماعة، الخبر العظيم الذي ينبغي أن يعرفه الجميع، يعني مش خبر عادي، ده خبر محتاج الناس كلها تعرفه، ده خبر عبر التاريخ، ده مش خبر اليوم وكل يوم، ده مش الحادثة اللي الناس كلها اقرأ الحادثة واقرأ النبأ، إنما ده الحادثة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم وأمر إنها تدرس وتعلم. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي أنك لم تحضر مكر إخوة يوسف بيوسف. إخوة يوسف حسدوا يوسف، فحسد ابن ادم اخاه ان هو حسده، والحسد مصيبه من مصايب. وربنا سبحانه وتعالى نجى باحسان يوسف بطوفان الاحسان، طوفان اخوه. عارفين اعلى درجه من درجات الاخوه يعني اخوه الاحسان، هذه مجسده في يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف اخواته اذوه 40 سنه، رموه في الجب، حياته اتدمرت اتغيرت. وفي الاخر خالص لما شاف اخواته قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فايه العفو ده؟ وايه الاحسان ده؟ وايه تعلق القلب بالله ده؟ ايه طوفان التسامح ده؟ ايه طوفان الجمال ده؟ ايه العلاقات العظيمه دي؟ ده مش واحد مثلا اتكلم عليه كلمه، ده واحد يعني قرر ونفذ. وهو وانت استغل نقطه ضعفك وانت لسه طفل وعندك 10 سنين ورماك في البير وراح يتكلم عليك عند ابوك، والتمن الحركه ديت، تمن الجريمه ديت مش اتدفعت من مثلا من الفلوس اللي كانت موجوده ولا من مركز فلان، اتدفعت من عمرك. سيدنا يوسف اتنقل في الصحراء من بلد لبلد ومن مكان لمكان، بعد ما كان عزيز، بعد ما كان راجل مكرم عايش حياه جميله، بقى بيتباع عبد من العبيد، وينتقل من بيت لبيت، وبعد كده يدخل السجن. سيدنا يوسف مر بازمات صعبه جدا في حياته. ربنا بيقول للنبي عليه السلام اذكر يوسف، ربنا بيعلم النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام اذاه قومه وحسده قومه وقرروا ان هم يؤذوه. فربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده بيقول له اذكر يوسف، اذكر هذا الرجل الذي تسامح وعفى، واذكر يوسف وكيف ان الله تولاه. قال ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذا اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقولوا ان جاءت كفار قريش استعانوا باليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العرب بتعظم اليهود لان اليهود اهل كتاب. فهم اليهود راحوا قالوا لهم اسالوه عن يوسف، وكانه تعجيز يعني. فالعرب راحوا قالوا ايه؟ لو انت قلت لنا قصه يوسف هنؤمن ليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احيانا كده تلاقي واحد يقول لك ايه؟ هات لي بس دليل واحد وانا هؤمن بيك. بص لو ده حصل انا همشي وراك. بيبقى دايما ده غالبا ايه؟ مخه تعبان. فانت غالبا بتبص له كده وتسيبه وتمشي. لان ده حقيقة لو اراد الهداية ففي مئات الالاف من الادلة حوله، لكن هذا يعجز نفسه. فهؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته ان هو يحكي لهم قصة يوسف عليه السلام. النبي عليه السلام كان لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. النبي عليه السلام ما كانش بيقرأ قراءة الكتاب المحفوظ، الكتاب اللي هو قدامه كتابه يقرأ منه، ولا كان بيكتب. فهم بيعجزوا النبي عليه السلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بقصة ايه؟ يوسف. تفتكروا ان الناس دي هتؤمن؟ بعد ما قص قصة يوسف ما امنوش برضه. قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم، فربنا قال له سنة. قال له هو مش عايز يؤمن مش هيؤمن، هو حر. وما تسألهم عليه من اجر. قال وما تسألهم عليه من اجر. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانت ما طلبتش منهم فلوس. وهكذا كل داعي ينبغي الا ياخذ مال على دعوته. الاصل في الدعوه انها لا اسالكم عليه اجرا. احنا بنقصر اهو عشان ما حدش ينسى الكلام. الاصل في الدعوه لا اسالكم عليه اجرا. تاخدش على الدعوه فلوس، ولا تاخد على الدعوه مكانه، ولا تاخد على الدعوه استفاده شخصيه. الدعوه لله. وانا هنا مش بناقش قضيه اخذ الحكم، اخذ الاجره على تحفيظ القران ولا حكم ولا تعليم العلم. انا ما بناقش هذه القضيه. أنا أناقش قضية كلية من كليات الدعوة. أن الدعوة الله سبحانه وتعالى نص قل لا أسألكم عليه أجرا. الأجر معاوضة على منفعة. يقول لك فلان أجر الشقة يعني إيه؟ يعني ينتفع بالشقة ويدفع أجر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اللي داعي لله بينفع الناس، وقال له نفعك ده اجر عندي انا، ولما تروح للناس ما تاخدش اجر منهم على دعوتك، لانك في الاخر انا اللي هدفع لك. قل لا اسالكم عليه اجرا، كل ما اسالكم عليه من مال، قال تعالى وما تسالهم عليه من اجر، ده هنا اخبار. قال تعالى ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ان الاصل في الدعوه انها ايه؟ ليست للاجر. انت تروح تشتغل وتجيب فلوس وتتعب وتنزل تشتغل في الدعوه وتنفق انت على الدعوه. قال وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ربنا بيقول أن هؤلاء حقيقة لم يريدوا آية، وإنما الآيات حولهم كثيرة جدا. لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، فقال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. قال إن الآيات موجودة حواليكم كتير قوي، اللي عايز يفهم ما يفهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من أراد أن يعرف الله فكل شيء يدل على الله، كل شيء يدل على الله، لكن إحنا اللي ممكن نتغافل عن هذا. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكأي من آية في السماوات والأرض، آيات كثيرة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ان غالب من امن هم كانوا يعلمون. انا سالته كده يقول له من خلق الله، من خلق السماء يقول لك الله، من خلق الارض يقول لك الله، من الذي يرزق الله، من الذي يدبر الامر الله يقول لك. طيب وانت لما تيجي تقعد يقول لك لا اسمع عارفش اعوده مباشره، لازم يبقى في حاجه تمهد لي الطريق. فاحنا ايه؟ فاحنا نجيب صنم ويقربنا الى الله زلفى. فربنا بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله ولا هم مشركون، افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله وتاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن أشرك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قول للناس، أعلنها صراحة، هذا طريقي أنا داعي إلى الله. اللي عايز يؤمن يوم، اللي عايز يكفر يكفر. أدعو إلى الله، أنا مش جاي عشان أغير لك العالم، أنا جاي لك عشان أبلغك دين ربنا، أنت اختار لنفسك كيف شئت. أنا مش جاي لك عشان أحقق لك أمانيك، أنا جاي لك عشان أبلغك الحق، وانت لك إرادة حرة لمن شاء منكم أن يستقيم. عايز تستقيم استقيم، عايز تكفر اكفر، لكن أنا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم. قيل علم بالكلام. من الحاجات المحزنة انك انت هتكون بتكلم في حاجة مش عارفها. طب عارفها لحد فين؟ يعني مثلا يقول لك لما تيجي تتكلم في الآية لابد شرط الدعوة العلم. طيب العلم ده لحد فين؟ ما الطبري عنده علم في الآية، وابن كثير عنده علم في الآية، والسعدي عنده علم في الآية. فأنا مفروض أن أنا لما أجي أتكلم في الآية أكون عندي علم مين فيهم؟ العلم هنا العلم المجمل، العلم هنا العلم المجمل، لأنك يعني أنت لو اشترطت ذلك لن تجد أحد يتكلم في العلم أصلا، ولا هيموت ولا بعد ما مات إن شاء الله. الإمام الشافعي يقول نحن نتفاوت في الجهل. أنا كل ما زاد الإنسان علم كل ما زاد علما بجهله، العلم لا ينتهي. فهنا يقولوا مجملات العامة، فيقولوا العلم بالدعوة، العلم بالآية، العلم بالدعوة نفسها، إنك أنت تبقى عارف تقول إيه قبل إيه، وإيه أولى من إيه، وإيه أعظم من إيه، وإيه أهم من إيه. والعلم بحال المدعو. يعني إيه بحاله؟ يعني أنت راح تكلم واحد كافر، بتكلمه مثلا على قضية من القضايا الفرعية وهو الأصل عنده ضايع. انت راح تكلم واحد فاسق في مسألة معينة، وانت بتكلمه في مسألة بالنسبة له او مسألة من مسائل دقائق الدين، بتكلمه مثلا يمسك السواك بيمين ولا بشمال وهو اصلا ما بيصليش. فهنا العلم انك تبقى عندك بصيرة بحال المدعو، بصيرة بالدعوة اولوياتها، وبصيرة بالشرع نفسه انك هتكلم في ايه، لان فقد الشيء لا يعطيه. ان انت اذا انت مش فاهم دين قبل ان تفهم لابد ان تفهم. إذا أنت مش فاهم أنت عايز إيه، ولا فاهم اللي قدامك ده عايز توصل له إيه، هتقول له إيه؟ جاي أقول لك مشاعري، يا عم مشاعرك ديت مش دين. إنما أنت وظيفتك إنك تبلغ الدين. ربنا بيقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، هذا طريقي. والأنبياء طريقهم الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال له قول كده، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو الى مين؟ الى الله. يبقى الدعوه الى الله ولا الى الاشخاص؟ اه يعني قصدي انا مش بدعو لنفسي، انا بدعو الى الله. عارفين قال عيسى ابن مريم من انصاري الى الله. انا يا جماعه عايزين حد يشيل دين، مش حد يشيل ديني انا ولا فكري انا، عايز حد يشيل دين. قال هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، على علم، وده شرط من شروط الدعوه. انا ومن اتبعني، يعني كل من جاء اراد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اتبعنا اصلا في ايه؟ صلوا كما رايتموني يصلي، حجوا عني، حجوا كما حج، خذوا عني مناسككم. احنا متخيل ان انا ومن اتبعني في العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا لا لا، انا ومن اتبعني في الدعوه. انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا وتدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسبحان الله وما انا من المشركين. ان طريق الداعي الى الله تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، تعظيم ربنا سبحانه. طريق الدعوه الى الله انك انت لا تشرك بالله سبحانه، تحقيق التوحيد. شوفوا ايه، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وكلمه ربنا وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول له ايه؟ وما انا من المشركين. ان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، ان كتير من من امن او من اراد الايمان هو مؤمن وهو يبقى فيه بقايا شرك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا، حقق التوحيد، عظم الله سبحانه وتعالى، افعل ذلك لربك وحده لا شريك له. قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وللدار الاخره خير الذين اتقوا افلا تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب اهل مكه بيقول لهم هو كل الانبياء جاءوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ففيما العجب؟ وبعدين انتم بتنططين ومتكبرين وبتحصروهم وبتمنعوهم عن الدعوه ليه؟ طيب انظروا الى الامم السابقه، وانظروا الى اين هؤلاء؟ اين فرعون؟ اين هامان؟ اين قارون؟ اين قوم عاد الذين لم يخلق مثلهم في البلاد؟ اين ثمود؟ قال تعالى فينظروا كيف افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. يبقى ربنا في الصفحه ديت اتكلم على الايات في السماوات والارض وهم عنها معرضون، واتكلم على الايات في معامله الله للخلق، معامله اهل الطاعه ومعامله اهل الايه؟ اهل المعصيه. قال والدار الاخره خير الذين اتقوا افلا تعقلون. فعلق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى وبالدار الاخره. وبعدين الايه بقى اللي هي خلاصه السنه الكونيه العظيمه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. ربنا بيقول حتى إذا استيأس الرسل، يعني استيأس الرسل. طيب الأنبياء هم أعلم الخلق بالله، وهم رأوا من الآيات ما به عظموا الله سبحانه وتعالى وصدقوا الله على كل ما سوى على الواقع. هنا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا ظنوا يعني أيقنوا، قد كذبوا يعني كذبهم قومهم. استيأس الرسل يعني طلب الأقوام أن ييأس الرسل من الدعوة، يعني هو بيدعوهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح لأبو جهل 70 مرة، تخيل أن هو يا عم أنا عودش هسلم، هو بيقول له كده، ونوع صلى ما عندوش إيه، ما بيأسش. استيأس طلبوا يأسهم، حتى إذا استيأس الرسل أي استيأس الناس الرسل وظنوا وأيقنوا أنهم قد كذبوا. قيل أن الناس لم تجد وعد الله سبحانه وتعالى متحقق في حياة الرسل كذبوهم، أو أن المؤمنين الذين آمنوا مع الرسل لما طال عليهم الأمد في الدعوة ولم يجدوا هلاك للكفار كادوا أن يكذبوا الرسل. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي وظن الناس، أيا كان بقى الناس، هل كفار الذين ظنوا باستعلائهم أن الرسل قد كذبوا من الله، وأن هم اتضحك عليهم وقعدوا ضياع عمرهم يكلموا الناس وفي الآخر خالص ما فيش حاجة، أو استيأس المؤمنون أو ظن المؤمنون بطول العهد والأمد على طريق الدعوة ولم يجدوا نصر وتمكين وقوة في حياتهم، فاعتبروا أو استطولوا الطريق. فقال سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يا جماعة دي نقطة مهمة جدا، إن يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد وعود، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد. لكن هل الوعد ده لو النهارده طول شويه، لان يقولوا ايه سنه الله في المعامله بتتم متوازيه السنه مع بعضها البعض. يعني في سنه اسمها سنه البلاء، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فربنا سبحانه وتعالى قال ان في سنه اسمها سنه البلاء، بل اصل السنن العامه خاضعه تحت سنن البلاء. خلق الموت والحياة أصلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسنة البلاء مع سنة التمكين بتعمل مع بعضها البعض، زي بالضبط كده سنة الرزق مع سنة الإيمان. يعني البلاء العام موجود، الرزق العام موجود. طيب ربنا قال فكنت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. طب انا بستغفر ليه انا فقير بقى؟ طب ما انا الرزق العام ان انا في معامله الله سبحانه وتعالى اذا رزقت او اذا استغفرت الوعد لا يختلف لا يتخلف. ربنا سبحانه وتعالى ادام وعدني ان انا لو انا استغفرت هارزق وقال هيعطى مال، طب ما انا كده بمقتضى هذا لو فهمت الايه على مجرد الآية بس من غير معرف منفردة، من غير معرف سنة الله في المعاملة في الرزق العام، وإن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق ويجعل هذا غني وهذا فقير ويبتلي هذا بالفقر وهذا بالغنى، مش هفهم السنة التانية بتاعة الأرزاق. فيقولوا إيه؟ يقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى وعده حق، وإذا استغفر أعطى، لكن هو قال له لما هتعطى هتبقى أغنى واحد. ده خاضع مع السنة العامة فيه ان الارزاق بتقسم، وان هيفضل من اهل الايمان من هو فقير، ويفضل من اهل الايمان من هو غني، ويفضل من اهل الكفر من هو فقير، ويفضل من اهل الكفر من هو غني. قارون كان من الجاحدين الكافرين ومع ذلك كان من الاغنياء، وسليمان عليه السلام كان من اهل الايمان ومع ذلك وكان من من الاغنياء. عيسى بن مريم نبي من اولى عزم الرسل كان من الفقراء. ان مش دايما ان انا اقول ايه بما ان انا صاحب دعوه صاحب ايمان او صاحب علم ان انا مش هخضع لسنة الله العامه. الوعود متحققه. فيقولوا يعني هو لو استغفر يجيله، يقول لك هيجيله، بس برضه لما هيجيله هيقول على ايه؟ على قدره. يعني هيبقى احسن من غيره ما بيستغفرش، يعني هيبقى فقير برضه بس ايه، بس هيعطى عطاء على هذا الايه، على هذا الاستغفار. لكن سنة الله سبحانه وتعالى في تداول الأشياء ستظل موجودة. هنا الوعود، هنا وعود محققة في الدنيا يقينا. لذلك ربنا بيقول هنا في الآية حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يعني واحد عارف إيه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هبطوا. قال ألا إن نصر الله قريب. هنا استيأس الرسل، يعني كادوا أن يكذبوا، والناس بقى استعلت خلاص، فين يا عم الكلام ده، وظنوا أنهم قد كذبوا. هو كان حد يتخيل أن الرجل اللي كان في البير ده ولا اللي كان في السجن ده يبقى عزيز مصر؟ إمتى؟ هو حد كان يتخيل أن الناس اللي كانت محاصرة في شعب أبي طالب ديت تغير وجه العالم وتقيم أكبر حضارة عبر التاريخ وتموت الأمم من دونهم وتظل هذه الأمة إلى يوم القيامة؟ هو حد كان متخيل إن نوع صيام اللي كان في الغار لوحده يقدر يعمل ده وتكون أمته هي أكثر الأمم يوم القيامة؟ قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. حد كان متخيل إن الراجل في قصة الأخدود، غلام الأخدود والراهب اللي كان قاعد في الصومعة لوحده، حد كان متخيل ان الراهب اللي قاعد في الصومعة لوحده مش عارف هو نفسه يعبد ربنا في العلن في اكبر يعني مرحلة من مراحل الاستضعاف في التاريخ البشري، الراجل مش عارف حتى يعلن يعني ايه عباداته الخاصة. حد كان متخيل ان دي قصة هتدرس وتخلد، وان الامة دي هتقوم مرة اخرى؟ لقد كان في قصصهم عبرة يعني شيء يعبر منه من حال الى حال. يقول لك ان بتعبير الرؤى يعني حاجة انت بتطلع من هنا من ايه من مكان لمكان، عبرة لأولي الألباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان العاقل بيستخلص العبرات ويعبر بها من هذه القصة إلى قصته، ويعبر بها من حاله إلى حال، ويعبر بها من موقف معين في الحياة إلى موقف آخر، حتى مستحضرا هذا الاستخلاص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ربنا سبحانه وتعالى دي مش قصة مختلقة عشان الناس تتسلى، ولكن تصديق الذي بين يدي، لكن هذه قصة حقيقية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في القرآن وأنزلها في التوراة وأنزلها في الكتب السابقة، فهي مصدقة للكتب السابقة وتفصيل كل شيء. كلا بقى هل في هذه القصة ولا تفصيل كل شيء، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جزاكم الله خير.